الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا، أي كامل الإيمان، إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. خلافا للجامي بن صفوان الذي قال إذا عدم العمل عمل الجوارح فهو كامل الإيمان، بل عنده إذا عدم إقرار اللسان مع عمل الجوارح وكامل الإيمان. قال محمد بن الحسين، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان. تصديق القلب ضده تكذيب القلب، جحود القلب، إنكاره، وإقرار باللسان أي النطق اللفظي بالشهادتين، وبهما يعصم العبد من السيف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال وإقرار باللسان أي نطق باللسان وعمل بالجوارح. ثم علموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، أي إذا لم تكن علة كخرص أو نحو ذلك. ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. هناك أعمال هي شرط في صحة الإيمان، فلا تجزئ بحق معرفة القلب ولا نطق باللسان إلا إذا أتى العبد بالأعمال التي هي من شرط صحة الإيمان، حتى يكون عمل بالجوارح، حتى يكون يعني حتى يقع وحتى يوجد عمل بالجوارح. فإذا كملت في هذه الثلاث خصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان، يقول ابن القيم القلب له عبودية، قسم إلى خمسة أنواع من العبودية: واجبة ومستحبة، هناك ما يضاد هذا من تركيات، محرمة ومكروه، والخامس المباح الجائز. اللسان كذلك والجوارح كذلك، خمسة أحكام على اللسان وخمسة على الجوارح وكذلك خمسة على القلب، حتى يكون عمل نعم حتى يكون عمل بالجوارح، حتى يكون يعني حتى يقع حتى يوجد. فإذا كملت في هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. قال فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الحزن هذا عمل القلب، ليحزنك الذين يسارعون في الكفر. يعني المراد أن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، أي لا تبالي بهؤلاء. صحيح الإنسان بيحزن، والحزن هذا من عمل القلب. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، الفرح من عمل القلب والحزن من عمل القلب. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شوف من أعمال القلب الاطمئنان. ومن أعمال أيضا التي لا تجوز انشراحه بالكفر، انشراحه بالكفر. فهناك واجب على القلب، وهناك محرم على القلب، هناك مكروه مستحب، وهناك مكروه، وهناك أمور مترددة بين هذا وذاك. قال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه، أي ماذا؟ أي معاقب، مؤاخذ. إلا من أكره، مستثنى. ولذلك موانع التكفير كم هي؟ عند أخينا محمد شهيد كم موانع التكفير؟ الإكراه واحد، صح. التأويل الثاني، صح. الخطأ الثالث. الجنون الرابع، صح. الصغر الخامس، عدم البلوغ. النوم، كم عددنا الآن؟ الذهول، السكر، الجهل. معنا كم وصلنا؟ 9، مؤكد؟ جميل. الدهة ثانية، طبعا الدهة وهنا التكفير كم هي؟ واحد الإكراه، قلنا الإكراه، التأويل، تأويل، خطأ، الجنون، الجنون، الصغر، النوم، النوم، الذهول، الذهول، السكر، السكر الأخير، الغضب الشديد، الأخير الغضب الشديد، وألقى الألواح، تفتتت. مع أن اللي يلقي بالمصحف في حال اختيار، اللي يلقي بالمصحف استخفافا في حال اختيار، هذا كفر. لكن في حال الغضب الشديد الإنسان معذور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، لأن ذهنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يقول. كم هي لنا أخ محمد؟ واحد موانع التكفير. موانع التكفير، أيوه. الإكراه دليله الآية، الإكراه دليله الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثاني الخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. النوم: رفع القلم عن 3 ومنهم النائم حتى يستيقظ. الصغر: عدم البلوغ. الذهول: الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بسبب الذهول شدة الفرح. يعني إنسان لو قالها متعمدا يكفر. الجهل: أحسنت. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. معنى أيها الجنون، دليل جنون إيه؟ والمجنون حتى يفيق. التأويل: قدامة بن المضعون تأول الآية فشرب الخمر: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فمشى وشرب الخمر متأولا من هذه الآية. قال: إذا كنت أنا مؤمنا ومتقيا فلا بأس لو شربت الخمر. مع أنه لو اتقى الله ما شرب الخمر. إذن بسبب إيه؟ عمر بن الخطاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، متأولا. حكم عليه به بالنفاق على سبيل الاجتهاد والتأويل. معنى ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قالوا له الرجل الذي صلى وراءك وخرج، قال هذا منافق متأولا. لكن معاذ من أهل العلم، من أهل الاجتهاد، من أهل الفقه، تأول وهو أهل للاجتهاد. عمر تأول وهو أهل الاجتهاد. وليس لكل أحد أن يقول أنا مجتهد. يعني ممكن واحد ملتزم له شهر شهرين يقول أنا مجتهد، أو سنة وسنة وأنا مجتهد، أو خمس سنين حتى وقال أنا مجتهد. طب هذه الخطمة الكبرى أصلا، من أين لك آلات الاجتهاد؟ من أين لك آلات الفقه والاستنباط؟ من أين لك هذا؟ وما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ليست بالأمر الهين ولا بالسهل. ذكرنا التأويل يعني العلماء لما بيجوا بيشرح حديث من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله فقد باء به أحدهما، قالوا يعني يستثنى من هذا من كان متأولا. لكن بماذا؟ بحق، يتأول بحق. مش أي واحد يتأول، مش أي واحد يحكم الأحكام، يسحبها سحبا ويجرها جرا ويلبسها للناس وهم لا يستحقون أن يلبسونها. هذا من الخطأ ومن التهور ومن التسرع. ولو سكت من لا يحسن لسقط الخلاف. لو سكت من لا يحسن الكلام في الدين، لو سكت هذا الصنف من الناس، لو سكتوا وأغلقوا أفواههم لا أغلق كثير من أبواب الخلاف والنزاع. إذا تكلم من يحسن وسكت من لا يحسن فقد وفقت الأمة إلى خير كثير. أما إذا كان هناك من يحسن يتكلم ومن لا يحسن أكثر ويتكلمون، إذن يفسد الدين وتهلك الأمة. وهذا هو الحاصل الذي نعيشه اليوم، فوضى في الفتوى، فوضى في الأحكام، فوضى في الاستنباط، فوضى في النظر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أصبح يتكلم في أمر العامة الرجل الرويبضة، لا إله إلا. كان يسعه أن يغلق فمه، كان أن يسعه بيته، غير ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عند أخينا محمد عامر ما هي موانع التكفير؟ واحد دليله إلا من أكره السيد، لا إكراه في الدين، ده موضوع تاني. ها حتى يطلع عمار أخونا حمدي ذكر قصة عمار بن ياسر وهي أسانيد كلها مرسلة وضعيفة، تمام، لكن معناها صحيح. ها هي مشهورة، مشهورة يعني، هي مشهورة. هي مرسلة وضعيفة، لو عاد عدها كلها مرسلة وضعيفة، ليست في الصحيح. الحافظ ابن حجر أشار إلى ضعفها رحمه الله في فتح الباري. على كل حال معناها فقه صحيح، لكن أسندها لا تصح. إذن الإكراه واحد، تأويل الثاني خطأ، الجنون، الصغر، وعدم البلوغ، النوم. ممكن واحد كده وهو نائم يهذي بكفريات، يهذي كفريات، لا يحسن، لا يؤخذ. لو نام النائم وطلق زوجته وهو نائم لا يؤخذ. معنى ها الذهول، دليله قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ها الجهل، ما دليله؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. معنى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين الشرطة يعني علم. وقال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه الحكم العلم الفقه في المسألة هذه. طيب الأدلة، الله سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا يعلمون، خليهم يتعلموا، خليهم يتفقهوا، دول ما بيعرفوا، ما عندهم فهم، ما عندهم معرفة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ما عندهم علم. معنا يا إخوان؟ طيب، وأدلة هذا كثيرة من الكتاب والسنة، بس مانع الجهل، عارض الجهل. بارك الله فيك. أيوه بطيئة؟ ها؟ بطيئة شيء؟ واحد، السكر. السكر، كون الرجل يكون سكران، لا تقربوا الصلاة وأنتم حتى تعلموا ما تقولون. معنى ذلك السكر مانع من إقامة الحد في الكفر، لأن حمزة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قوله وهو ثمل شارب قبل أن تحرم الخمر، ما أنتم إلا عبيد لأبائي. يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم إلا عبيد لأبائي، وهذه الكلمة في ذاتها كفر. ولكن لعارض السكري لم يؤخذ، وكانت الخمر لم تحرم بعد، والحديث في الصحيحين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال أصبت حدا فأقيم عليه يا رسول الله، يأتي من هنا يقول أصبت حدا فأقيم، ويأتي من هنا أصبت حدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام استنكهوه، شموه، شموا فمه لعله يكون شاربا. فلا ندري أتكلم بعقل واختيار أم عن سكر وعدم علم. استنكهوه معناه أن السكر مانع من الموانع. عرفنا؟ إذن عند أخينا عبد الرحمن كم هي العشرة الآن؟ كم هي العشرة؟ يستقيم السؤال؟ لا يستقيم، باب المغالطة. إذا نذكر لنا موانع التكفير، ها؟ الإكراه، ثاني التأويل، خطأ، رابع الجنون، عدم الصغر يعني، ها؟ السادس النوم، الصغير لو أتى شيء من المكفرات يؤدب ويعذر، لكن لا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاضربوه فاقتلوه، لا ينطبق عليه إلا إذا بلغ وعلم واستتيب، فهذا شيء دون هذا مراحل. تصور أنت لما بتحكم على واحد بالكفر وأهله واقفين كده، وأبنائه واقفين هنا، وأبناء عمومته هنا، وعصوبته هنا، وبينتظروا رقبة الطير، وزوجته واقفة كده، شوف ايش اللي يحصل. مش مسألة هينة خالص، ده أمر عظيم. تصور نفسك كده قاضي وهتحكم على واحد بالإعدام. معنا يا إخوان؟ يعني معروف في المحاكم بيقيموا بالمشنقة بالمقصلة، ها؟ ففي واحد حكموا عليه بالمقصلة من باب الطرفة والنوادر، يعني حكموا عليه بالمقصلة، فراحوا يجيبوا المقصلة حصلوه عطلة، فقالوا خلاص عفو، فبيحصلوا واحد زي كده بيقول عفو. جاب واحد تاني برضه حكم، قال بالمقصلة حكم الخط، فراحوا يجيبوا مقصلة قال حصلوه عطلة. في واحد ثالث حكموا عليه بالمشنقة، فقالوا له بقى خيروا انت عايز المشنقة ولا المقصلة؟ قال لا بالمشنقة. قال ما اخترتش ليه المقصلة؟ قال عطلانة عطلانة، انا عايز المشنقة. فالله المستعان. تصور نفسك انت واقف ستحكم على رجل بالاعدام، طيب أهله واقفون، زوجته وأبناؤه، لن يدفن في مقابر المسلمين، لن يعني يورث، لن يورث، لن يصلى عليه، انظر، لن يترحم عليه، لن يشفع فيه بالصلاة، أشياء كثيرة، سيلقى على مزبلة كما أفتى العلماء في كبار أهل البدع كالجهم بن صفوان وغيره وغيره، قال يعني يقتل، يصلب ويقتل ويرمى في على مزبلة لا يبالى به. ليه؟ لأنه سبب للمسلمين بالشر المستطير. فليس الحكم على شخص بالكفر بالأمر السهل الهين كما كان يتهاون بهذا كثير من الناس، ولكن الحمد لله علم الحديث لما بيدخل البلدة يطرد البدعة، نعم، وبيقيم الحق وبيزكي الباطل. لما بيدخل البلد بيرتفع عالم الإسلام، عالم الدين، إن الإسلام هو السنة أصلا، الإسلام هو قائم على السنة، الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. معنا تصور بس الناس بيقول لك القرآن القرآن القرآن القرآن، ما في سنة، ما في سنة، ضاعت، فشل، نالوا على أنفسهم بالفشل. معنا بل كفرهم العلماء. فالسنة لما تدخل البلد بتموت البدعة. شوف انت كده لما ايه بيكون في فار مثلا في غار وبتصب على الغار ده ميه، هي الميه كده بتطرد الفار. السنة اذا دخلت بلدة قمعت البدعة وعلت راية الحق واصاب الناس خيرا ووفقوا ونالوا حظا عظيما من الستات، بارك الله فيك. نرجع ثاني، قال من كفر بالله من بعد ايه ايمانه الا من اكره وقلبه ايه الاطمئنان بالايمان، هذا من اعمال القلب، من وظائف القلب. ولذلك قال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، ولكن من شرح ايه ضده بقى اهو، هذا أيضا من وظائف القلب المحرمة، انشراح بالكفر، الفرح بالكفر، فعليهم إيه؟ غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أعدنا الله إياه. ومن أكره سواء بالقول أو بالفعل، المهم أن يكون قلبه مطمئن. وللإكراه شروط، معنى متى يكون الإنسان مكرها بحق ومتى لا يكون، وما هو حد الإكراه، معنى، وهل إذا أكره العبد على أن يقتل أخاه يقتله، الجواب لا، معنى لا، يقال له مثلا اقتله إلا قتلناك، لا يقتل هو، ما يقولش بقى أنا أقتله وأنا مكره، لا، ضحي بنفسك أنت ما تضحيش بأخيك، ها؟ وفي ناس يقول لك أنا مكره بقى وخلينا أقتله وأخلص منه ويكون بينه وبينه عداوة ولا حاجة، قول فرصة، لا، التجرد لله سبحانه وتعالى. إيش تقول يا شيخ حمدي؟ أنت فقهنا اليوم، مش مشكلة، تفضل، شاركنا في الفتوى، ما في إشكال إن شاء الله. الله المستعان. طيب دخلناش في السياسة يا شيخ، الله المستعان. قالت الأعراب آمنا، شوف قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، آمنا يعني ايه؟ قصدوا إيمانا كاملا، معنى يا اخوان قل لم تؤمنوا ايه؟ لم تؤمنوا الإيمان كامل، ولكن قلوا أسلمنا، لأن الإسلام دون هذه الدرجة، أول درجات هي الإسلام، وبعدين أعلى منها الإيمان، وبعدين أعلى منها الإحسان. ولما يدخل الإيمان في قلوب الآية دي الناس مختلفون، هل المقصود بالقوم هؤلاء المنافقون أظهروا شيئا وأبطنوا شيئا، أو هم أناس مسلمون في بداية إسلامهم الراجح الثاني، الراجح الثاني وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم مسلمون ومؤمنون إيمان ضعيف جدا جدا، بحيث لو أن أحدهم شككهم ممكن يقبلوا التشكك. وفي فعلا في العوام وفي المؤمنين ناس ضعاف الإيمان بهذه الدرجة فعلا، يعني على حرف مهتز ضعيف جدا، يوشك لو شكك يتشكك، لكن الله لم يعصمه من عدم التشكك. معنا قالت الأعراب أمن قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب إذا الإيمان بيدخل بيتخالط بشاشته القلوب. قال فهذا مما يدلك على أن القلب على أن على القلب الإيمان، صح، والتصديق والمعرفة. ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا. يعني بيقول إيه بقى؟ ولا ينفع القول، قول خاص مش كل قول. يعني الآن واحد آمن صدق بقلبه وعرف واعتقد ونقص في التسبيح مثلا، في التهليل، في الذكر، في الذكر المستحب أو الذكر الواجب، لا هو قصد القول اللي هو لا يصح الإيمان ولا به، اللي هو قول لا إله إلا الله اللي بتعصم دم العبد وماله وعرضه. وهو في الحديث، انت عارفين حديث المقداد لما قال يا رسول الله لو أن رجلا قاتلني ثم لذ مني بشجر، فلذ مني بشجرة ثم قال آمنت بالله. شوف هو بينه وبينه الشجرة بعد ما فعل فيه أو فعل في المسلمين، فقال آمنت بالله، فقال لا تقتله، فلو قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك بعدما قالها. يعني هو الآن ضرب قطع يده كده، بقول لك انت فطين اليوم، بس خليك صبر صبر علينا شوية. جزاك الله خير الشيخ عبد الهادي صاحبك غايب اليوم، لكن مسك كده خليك معنا. فهو ضرب يده كده قطعها، وبعدين راح خلى الشجرة بينه وبينه، وبعدين قال له كده، بص له كده وقال آمنت بالله. ما يقتلوش لأن معصوم الدم الآن بعد أن قال لا، بعد أن قال آمنت بالله، لأن كلمة التوحيد يثبت والإسلام يثبت بعدة أشياء، بقول لا إله إلا الله، بقول أسلمت لله، بقول آمنت لله، آمنت بالله، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بإتياني بشعيرة من الشعائر كان يلقي السلام. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فهو الآن ضرب يده وطيرها كده معنا يا أخي شكري، وبعدين قال له إيه آمنت بالله. هل يحل قتله؟ لا، لأن الكلمة تعصمها. طيب ضرب اليد ده نعمل في إيه؟ هو قاله هو كافر، ضربك هو كافر، لا يقام عليه الحد، يقام عليه حد الضرب ده هو القصاص لما يكون مسلم. أما هو كافر فما لا تضرب يده ولا يقتص في اليد. عرفنا؟ طب يدفع ديه ولا يدفع ديه حد، لأنه عمل ده هو إيه؟ كافر. طيب نرجع ثاني، يقول فهذا مما يدلك على أن على القلب إيه؟ الإيمان مع نسخ والتصديق والإيه؟ ولا ينفع القول معنى بإيه؟ ولا ينفع القول الألف واللام في القول ده المراد به القول العهد اللي هو لا إله إلا الله، مش إنه قصر في التسبيح أو التهليل فما ينفعوش الأول، لا مش هذا المقصود. المقصود إيش يا أخنا أحمد سالم؟ القول اللي هو لا، النطق بالشهادتين، هذا المقصود. بارك الله فيك. ولا ينفع القول، ولذلك العلماء أنكروا على الذين قالوا الإيمان عبارة بس عن تصديق ومعرفة بدون النطق بالشهادتين، وقالوا إيمانه كامل، إيمانه كامل، وإن لم يأتي بالشهادتين وينطق بهما. قال: ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل. طيب، فاعلموا ذلك، اعلموا ذلك أيها السنيون أهل السنة. وأما فرض الإيمان باللسان، للمسألة طويلة جدا، ظاهر هنا نقف هنا. سبحانك، بكرة بكرة من تمعنا أبشر. لا مش مشكلة، خيرك يحلها إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تصليش السنة لسه، اوعى تموت برضه. لسه لسه إن شاء الله، لسه في العمر بقية إن شاء الله. العاصي كل إلا الذي عمره.